كل المنى مفتاح جنتها الدعاء وهنا هنا قمنا على باب الرجاء وقلوبنا تدعو فتنفتح السماء يا ربنا لي سواك لا يحلو نداء الله ما أحلى مناجاة الحبيب ندعو وما خاب الدعاء ولن يخيب وكلما ندعوه من كرم يجيب ولربما غلب الدعاء يد القضاء أغفلت عن ركن شديد قاف وفا قف بالدعاء بما تريد أعطاك فأنجى هدى وهب المزيد عافى شفى أغنى سقى رفع البلاء وتضرع يرده صفر اليدين سهم الدعاء ما خاب والمحتاج أين لن يرجع من غير أجر أو عطاء سميع يا قاضيا بالجود حاجات الجميع